السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الثاني من لقاءات التعليق على الأربعين النووية للعلامة أبي يحيى النووي العلامة أبي زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الأول توقفنا عند الحديث الثالث، ولكن بقيت بعض المسائل المتعلقة به لعلنا نمر عليها سريعا قبل الدخول فيما بعده، ونذكر به. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، وأيضا نحن قلنا النووي رحمه الله جمع هذه الأحاديث الأصول الكلية في هذا الكتاب. فالحديث الأول أصل في إخلاص النيات لله سبحانه وتعالى، وأن كل عمل لا يكون خالصا لوجه الله فإنه مردود، وهذا أصل الأصول لأنه معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والثاني حديث أم السنة ترجع إليه معاني السنة ومراتب، وهو أصل في بيان مراتب الدين الحنيف. وأما هذا الحديث فهو أصل في بيان أهم أركان دين الإسلام. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام ببناء له خمس دعائم كما جاء في بعض الألفاظ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان ركن واحد لتلازمهما ولزومهما لجميع الخلق، فلا يقبل التوحيد إلا بالإيمان بالرسل وخاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث. وتكلمنا عن هذا، وتكلمنا عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فهي فيها ركنان: نفي وإثبات. وليس المقصود بالشهادة مجرد القول، بل المقصود بها القول المقترن بالاعتقاد الجازم بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما سواه من الآلهة والأنداد والأوثان باطلة ولا يجوز صرف شيء من العبادات لها، وأن محمد رسول من عنده صلى الله عليه وسلم، شهد له بالقول وشهد له بالفعل تأييده وبالآيات البينات التي أظهرها على يديه، وما أكثرها وأعظمها، وأعظمها القرآن العزيز، فيصدق في أخباره عن الله ويطاع فيما أمر ويجتنب عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ويحب فوق كل محبوب من البشر حتى من النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وأيضا تكلمنا عن إقام الصلاة وأنها على درجتين، ومعنى ذلك وأن الشرع يأمر بإقام الصلاة، وأيضا إيتاء الزكاة تكلمنا عنها وأنها تصرف في مصارفها الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وذكرنا أنواع الأموال وأنواع الأجزاء التي تؤخذ من تلك الأموال، وبعضها يحول عليه الحول وبعضها لا يحول إلى غير ذلك. وقوله: وحج البيت وصوم رمضان، نلاحظ أولا أن هذه العبادات متنوعة، فمنها عبادات بدنية محضة كالصلاة، وهذه العبادات البدنية المحضة منها عبادة فعلية وهي الصلاة وهي أعظم تلك العبادات، ومنها عبادة بدنية تركية وهي الصوم، ومنها عبادة مالية وهي الزكاة، ومنها عبادة مركبة من المال والبدن وهي الحج لمن كان بعيدا عن مكة. طبعا من كان في مكة الحج بالنسبة له عبادة بدنية، هذا هو الأصل. فبالتالي هذا العبد الذي صدق الله سبحانه وتعالى فوحد الله وآمن بالرسل، ثم بعد ذلك افعل فعل، اترك ترك، اخرج مالك اخرج، اخرج مالك واتعب نفسك اخرج واتعب، هذا هو العبد لله حقا. فهذا من الأسرار العظيمة في هذه الشريعة في جعل هذه الأركان أركانا للإسلام، وكل منها فضلها عظيم. فأما الصلاة فهي عمود الإسلام، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن حكم من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج. فهذا يبين لماذا هذه الأعمال كانت أركانا للإسلام، هذا مما تلمس العلماء. ومما يذكر أيضا أن بعض الأعمال العظيمة التي يعني عند بعضهم جعلوها كأنها أركان للإسلام لم تذكر في هذا الحديث، مثل الجهاد. فالجهاد عظيم وهو ذروة سنام الإسلام، ومع ذلك لم يجعل من أركان الإسلام. وتلمس بعض العلماء لهذا بعض الحكم كابن رجب رحمه الله في شرحه، فقال وهذا لوجهين: الوجه الأول أن الجهاد عند جماهير العلماء فرض كفاية، هذا هو الأصل فيه، طبعا قد يكون فرض عين في بعض الحالات كما هو معروف، فهو لا يلزم كل مكلف بخلاف هذه الخمس. وأيضا أما الوجه الآخر أن الجهاد لا يستمر إلى قيام الساعة تماما، وإنما قرب قيام الساعة يتوقف عندما تضع الحرب أوزارها ويسلم الناس أجمعون في زمان عيسى عليه السلام بعد نزول، هكذا ذكروا. الوجه الأول أقوى. نعم. ومما يذكر هنا أن هذا الحديث له سبب إيراد من ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك أنه جاءه رجل كما في صحيح مسلم فقال لابن عمر: ألا تغزو؟ فقال: الجهاد حسن أو الغزو حسن، وذكر له هذا الحديث. يعني كأنه يقول الجهاد أمر جميل وجيد، لكن لا يلزم، هو ليس ركنا من أركان الإسلام، بل هو فرض على الكفاية. مع أن ابن عمر قد غزا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغزا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف من سيرته أنه كان في غزو أذربيجان ونحو ذلك. لكن ومن هذا أخذ بعضهم أن اتهام العلماء بترك الجهاد قديم، ولكن كما قلنا الأعمال كثيرة، وليس الجهاد في الأصل من فروض الأعيان، لكن يختلف أحيانا في بعض الحالات، قد يجب خاصة في جهاد الدفع بتفاصيل معروفة عند العلماء. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث ترتيب هذه الأركان، وهذا الحديث اختلف في ترتيبه على روايتين: رواية فيها تقديم الحج على الصوم، وهذه الرواية هي التي أخرجها البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان، وبنى عليها ترتيب صحيحه جميع، قدم الحج على الصوم في ترتيب صحيح البخاري، الكتاب الحج مقدم على كتاب الصوم. ولكن جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر روى الحديث مقدما للصيام على الحج، فقال له رجل لما قال وصيام رمضان والحج، فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على هذا قد يحمل الرواية الأخرى، تحمل على أنها من تصرف الرواة، هذا هو الأولى، وأنه من الرواية بالمعنى، وإلا فابن عمر صرح في هذا الحديث في هذه الرواية التي هي في صحيح مسلم أنه سمعه بتقديم الصيام على الحج، ولعل البخاري رحمه الله رأى تلك الرواية التي عنده أقوى وأصح. وأيضا نتلمس الحكمة في هذا الترتيب، فلا شك أن الشهادتين هما أهم هذه الأركان، لأنهما الأساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، لا يقبل عمل بدونهم. ثم الصلاة التي تتكرر في كل يوم خمس مرات، فهي الصلة الوثيقة بين العبد وربه، وقد ذكرنا أن كثيرا من العلماء يرون أن من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك، وهو مذهب كثير من أهل الحديث. ثم الزكاة التي تجب في المال، لأن مرة في كل سنة في أغلب أحوالها، لأن نفعها متعد إلى الغير. ثم الصيام لأن نفعه ليس متعديا لكن يجب شهرا في السنة، وهو عبادة بدنية تركية نفعها غير متعد. ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. يعني نلاحظ الشهادتان طبعا لا كلام في تقديمهما، ثم الصلاة كل يوم خمس مرات فهي مقدمة وهي العمود وهي الأصل وهي أهم عمل في هذه الأعمال. ثم عندنا الزكاة والصيام، كل واحد مرة في السنة، لكن الزكاة نفعها متعد فقدمت على الصيام. ثم الحج لأنه مرة يجب مرة واحدة في العمر، فهذا من لطائف هذا الترتيب الذي تلمسه العلماء. ولهذا أخذوا من فوائد هذا الحديث البدء بالأهم فالأهم، ركز على الأهم دائما لئلا يضيع الأهم لأجل مهم ولأجل ما هو أهم، ما غير أهم منه. ودين الإسلام دين عظيم النظام، قد ذكر هذا بعض من أسلم من يعني حتى من دبلوماسيي الغرب ونحو ذلك، أنه لاحظ النظام ظاهر عجيب جدا في الإسلام. الصلاة لها أوقات معينة، كل صلاة لها وقت معين، الركعات الصلاة مقسمة إلى وحدات، الركعات لها ترتيب معين، الوضوء له ترتيب معين وله نظام معين وله نواقض معينة، الزكاة لها أموال معينة تجب في أموال معينة بشروط معينة في مصارف معينة، الصيام له شهر معين لا يتقدم ولا يتأخر، له ضوابط إذا حصل عذر كيف يتدارك ذلك العذر، الحج له أيام معينة وله مواقيت معينة زمانية ومكانية، غاية في النظام. لكن نحن لأننا ولدنا في الإسلام كثير منا لا يتأمل مثل هذه الأمور، وإلا لو تأملنا لطاشت عقولنا دهشة من حكمة الله سبحانه وتعالى في شريعته، في شريعته التي هي من لدن حكيم خبير. ولهذا كثير مما، وهذا معروف ومدروس في دراسات مستقلة عظيمة وكبيرة، كثير مما يتشدق به الغربيون في أنظمتهم إنما أخذوه من الشريعة الإسلامية، وقد ذكر في الحوادث التاريخية وبالاستقراء تأثر مثل القانون الفرنسي بالمذهب المالكي، وأنه لما جاء نابليون بونابرت في حملته الفرنسية على مصر أخذ بعض هذه الكتب، لا سيما ما يتعلق بالمعاملات، أما العبادات طبعا لا تهمهم لأنهم كفار، أخذوا هذه واستفادوا منها ومن عظيم تنظيم فقهاء الإسلام لهذا الباب. هذا ما يعني تتمة تتعلق بالحديث الثالث. أما الحديث الرابع فقال رحمه الله: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في القدر، هذه حديث أصول، هذا أصل في إثبات القدر والرد على من خالف فيه، وأن الأعمال بالخواتيم. وراويه هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، عبد الله بن مسعود بن حبيب بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن رحمه الله ورضي عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام، وقد جاء في قصة إسلامي أنه كان راعيا إلى آخر القصة التي ذكرت في مصادر التراجم، وأنه يعني راعي من بركات النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في بعض الشياه، وقال لو إنك لغلام معلم أو نحو ذلك، وأسلم وكان من أعظم الصحابة علما بالقرآن، وكان يقول: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم، وكان عمر يقول: كنيف ملئ علما، أو كنيف ملئ علما. وقد أرسله عبد الله بن مسعود وقد أرسله عمر أرسل عبد الله بن مسعود إلى أهل الكوفة ليعلمهم ويفقههم. وأحسبه هو الذي قال فيه عمر: وإني لآثرتكم ولقد آثرتكم به على نفسي، يقول: كنت أريد لنفسي لكن من أجل أن يعم الخير والعلم وكذا أرسلته إليكم. وقال عبد الله بن قيس وأبو موسى الأشعري وهو كان معه في الكوفة: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني قال هذا العالم الكبير ما دام موجود لا تسألوني، كان إذا رأى شيئا استشكله ذهب فسأله. فعبد الله بن مسعود من أعلم الصحابة بالقرآن وبالشرع، وهو من المكثرين من رواية الحديث، لكنه ليس من المكثرين السبعة، لكنه ممن يليه. وقد قال أبو موسى: كنت زمانا وما أحسب ابن مسعود وأمه، وهي أم عبد وهو يقال له ابن أم عبد، إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخولهم وخروجهم من بيت النبوة. وكذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص هذا لما ذكر عبد الله بن مسعود، قال: ذاك رجل لا زلت أحبه لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من 4 من ابن أم عبد، قال: وبدأ به، ثم ذكر بقية الثلاثة. ويقول: ما من آية أنزلت هو رضي الله عنه إلا ونعلم في من أنزلت وأين أنزلت ومتى أنزلت، فهو من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. ولقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، 70 سورة أخذها من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لا ينازعه فيها أحد، إلى غير ذلك من فضائله الجمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن، فجاء إلى عبد الله بن مسعود فقال، فطلب منه أن يقرأ عليه، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فاستفتح سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال له: حسبك، فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذرفان تذرفان. تأثر بقراءة عبد الله بن مسعود، فضائله كثيرة جدا. وتوفي نحو سنة 32 للهجرة في خلافة عثمان، خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. قوله رضي الله عنه: وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله، هذا فيه استعمال صيغة حدثنا حتى عند الصحابة، فهي صيغة قديمة ليست محدثة ولا استحدثها المحدثون. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه استعمال كلمة حديث في السنة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو صادق في نفسه لا يكذب، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب، هو أصدق الناس. وأيضا هو مصدوق، يعني مخبر بالصدق من قبل الله عز وجل، لأنه يخبر بالوحي، يعني من أخبره صادق، جبريل مثلا عن الله عز وجل، جبريل، أو يلقى في روعه الصدق من الله سبحانه وتعالى. ولماذا قال هذا؟ لأنه من أمور الغيب التي لا تعرف إلا بالوحي، ولهذا لا يؤمن بها من لا يؤمن بالوحي من الله عز وجل، وهو القدر. يجمع، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يعني يجمع ما يكون منه خلقه من الماء، يجتمع ماء الرجل وماء المرأة فيخلق منهما الإنسان. وهذا مما فسر به قوله تعالى: من نطفة أمشاج، أي أخلاط، قال كثير من السلف، أي من ماء الرجل وماء المرأة. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم هذا الحديث فيه ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي النطفة أولا، وهي الماء القليل، والمقصود به هنا من المني، مما إلا أبي والأم كما ذكرنا، وثانيا العلقة وهي الدم الغليظ المتجمد، وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. فهذا هذه الأطوار الثلاثة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، ومن مثل قوله تعالى: أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا بالنسبة لآدم عليه السلام، أما بالنسبة لغيره: ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. وزاد ذلك تفصيلا في سورة المؤمنون، حيث قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد فسر بعض العلماء وبعض الصحابة ثم أنشأناه خلقا آخر بنفخ الروح الذي ذكر كما ذكر في هذا الحديث، لكن لذلك كان بعض الصحابة يسميها بالتارات السبع، هذه التي جاءت في سورة المؤمنون، سميها التارات السبع، وأنه لا تخلق نفس إلا بعد هذه التارات السبع. وهذه الأطوار الثلاثة قدرها 120 يوما، وهي 4 أشهر. بعدها يحصل أمران: تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا بعد أن كان ميتا، وقبل ذلك كان ميتا، ولذلك جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة ذكر موتتين وحياتين، كما ذكر الله عز وجل عن الكفار أنهم يقولون: ربنا أمتنا اثنتين، يوم القيامة يعني، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقد قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذا هو نفخ الروح الذي يؤمر به الملك الموكل بالأرحام بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد جاء في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، حذيفة بن أسيد وليس بن أسيد، لأن هذه اللفظة أسيد وأسيد من باب ما يعرف عند المحدثين بالمختلف والمؤتلف، بعضهم يقال له أسيد وبعضهم يقال له أسيد، هذا يقال له أسيد. حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم حديثه أنه ينفخ أن الملك يأتيها بعد 42 ليلة أو نحو ذلك، فكيف يجمع بينهما؟ هناك أيضا آثار كثيرة في هذا المعنى، معنى حديث حذيفة بن أسيد، ولهذا رام بعض العلماء الجمع بين الخبرين بأن قال حديث ابن مسعود هذا المقصود به أن يعني لا ينافي حديث حذيفة بن أسيد، وأن المقصود أنه ينفخ بعد 40. لماذا؟ لأنه قال إنما عطفت فيه الأطوار متتالية ثم ذكر نفخ الروح، وليس المقصود أنه يحصل بعد 120 بل يحصل بعد 40، وهذا فيه خلاف بين العلماء. وشبهه بقوله تعالى في سورة السجدة وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. معروف أن خلق آدم من الطين نفخت فيه الروح مباشرة، لماذا ذكر بينهما ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه؟ من أجل الجمع بين النظائر، أن آدم خلق من تراب من طين وذريته خلقت من ماء مهين، ثم رجع وأكمل الكلام عن آدم فقال ثم، وقيل ثم للترتيب الذكري، والله أعلم. وهذا فيه كلام طويل يمكن لمن شاء أن يرجع إلى شرح ابن رجب فقد أفاض في ذكر الآثار في ذلك. ولكن جرى يعني بعض العلماء على ظاهر هذا، فقالوا إذا ولد بعد نفخ الروح ميتا يكون بعد 4 أشهر، لأن هذا الحديث يعني أصح فهو متفق عليه، وذاك الحديث انفرد به مسلم، إذا ولد بعد نفخ الروح فيه بعد 4 أشهر يعني من الحمل تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأمة التي ولدته أم ولد ويعني تعتق بموت سيدها وكون أمه نفساء، وإذا سقط قبل ذلك لا تجري عليه هذه الأحكام، فلا يغسل ولا يصلى عليه لآخره. وهذا فيه خلاف بين العلماء، لكن بعض العلماء أخذوا من هذا الحديث ذلك. طيب، ثم أيضا الملك يكتب هذه الأشياء الأربعة، الرزق والأجل وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد. وبعد هذا يخرج هذا من كونه غيبا مطلقا، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام؟ وقد جاء في عدة أحاديث أو في أحاديث أن هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله في عدة أحاديث، فكيف نجمع؟ نقول هذا في بادئ الأمر، أما إذا أخبر به الملك فقد انتقل من الغيب المطلق إلى الغيب النسبي. نحن عندنا غيب مطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. هنا غيب نسبي، غيب نسبي يعني غيب بالنسبة لبعض المخلوقات دون بعض، مثلا اسم والدتك مثلا أنا لا أعرفه، هذا غيب نسبي بالنسبة لي، لكن هل هو غيب بالنسبة لك؟ لا، فهذا يدخل فيه الكهان ويدخل فيه كذا. أما الغيب الذي لا يعلمه إلا الله لم يخبر به ملكا مقربا ونبيا مرسلا مثل ماذا سيحصل مثلا في كذا قبل أن يأمر الله به قبل أن يخبر به أحدا، هذا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا أخبر الملك بكونه ذكرا أو أنثى صار من الغيب النسبي، ولذلك يمكن بعد ذلك أن يعرف، يمكن أن يعرف حتى بالآلات الحديثة وإلى غير ذلك يعرف. طيب، وأيضا هذا معرفة بسبب يعني فيكون من الغيب النسبي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن وهو الفائدة الأصلية المسوق لها هذا الحديث أن قدر الله سبحانه وتعالى سبق بكل ما هو كائن، فالقدر على 4 مراتب، ما هي؟ العلم ويتفرع عنه الكتابة والخلق، ثم والإشاء المشيئة ويتفرع عنها الخلق، علم كتابة مولانا مشيئته وخلق وهو إيجاد وتكوين. ففي الأزل علم الله عز وجل كل ما هو كائن، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة من خلق الخليقة، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت كل حادث شاءه الله وخلقه، هذه هي المراتب الأربعة للقدر. فبعض الفرق الضالة من القدرية أنكروا الثاني وهو الخلق والمشيئة، وهو لا في تكفيرهم خلاف، وكثير من العلماء يفسقونهم ولا يكفرونهم. وأما الطائفة الأولى والتي أنكرت غلاة القدرية القديمة أنكروا العلم السابق أصلا، فهذا طبعا كفر، لأن من أنكر أن الله بكل شيء عليم فهو كافر، ولهذا قالوا ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفر. إذا قالوا نقول لهم أنتم تقولون الله لا يقدر على العباد إلا ما هو أصلح ويدعهم يفعلون ما شاء، وكان يريد منهم أن يؤمنوا ولكنهم كفروا، وليس كذلك؟ يقولون بلى. نقول طيب، هل الله عز وجل علم أنهم سيكفرون أو لم يعلموا؟ فإن قلت لم يعلم، لا، هل علم أو لم يعلم أنهم سيكفرون؟ فإن قلت لم يعلم كفرت، لأنك يعني أنكرت علم الله بكل شيء. وأما إذا قلت علم فنقول لك فلماذا خلقهم إذن وهو لا يريدهم أن يكفروا، إلى غير ذلك. طيب، ثم أيضا هذا الحديث من مسائله قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ثم يرسل إليه الملك، وهذا فيه إرسال الملائكة للوظائف الكونية، فينفخ فيه الروح التي أرسل بها من قبل الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويؤمر بأربع كلمات فسرها بقوله بكتب رزقه، هذه الكلمة الأولى، فالرزق لا يزيد ولا ينقص الذي كتب، وإن كان لذلك أسباب من دعاء من صلة رحم من غير ذلك هي من القدر، فهذه الأسباب هي من القدر، وأجله يعني كتابة عمره لا يزيد ولا ينقص، وإن كان هناك أسباب مثل صلة الرحم مثلا هي من القدر يزيد الله بها في العمر، وعمله هل يعمل بالخير أو بالشر، وشقي أو سعيد، وهي النتيجة لهذا. فوالله الذي لا إله غيره يقسم، وقيل أن هذا من قول مسعود، لكنها هو أصلا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة جدا معنى هذا الحديث، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار إلى آخره، معناها السوابق، السوابق. فالإنسان قد يكون كما جاء في صحيح مسلم يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل وهو مكتوب أنه من أهل النار، فيختم له بعمل من أعمال أهل النار فيدخل النار، وبالعكس قد يكون إنسان يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل فيما يبدو للناس كما جاء في حديث آخر، لكنه مكتوب من أهل الجنة، فيسبق عليه عمل من أعمال خاتمات سابقته هذه، فيختم له بعمل من أعمال أهل الجنة فيموت عليه فيدخل. وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، وخلاصة ما قالوا أن الأغلب أن الله عز وجل حكم عدل قسط، فأخذ بعض العلماء من قوله في رواية فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس أنه يظهر عليه الخير ولكن عنده دسيسة باطنة خبيثة تغلب عليه عند موته فيختم له بشر والعياذ بالله ويموت على ذلك. وعلى هذا وبالعكس قد يكون إنسان يعمل أعمال شر لكن فيه يعني خبيئة من خير تغلب عليه في آخر عمره فيعمل عمل الجنة، أهل الجنة فيدخلها. ففيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر إنما الأعمال بالخواتيم، إنما يعني العبرة بما يختم له، وهذا فيه أهمية الخواتيم وأهمية السوابق التي قدرت للعبد. فالأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، فيه أيضا أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وأن الأعمال السيئة سبب لدخول النار، لكن إذا استمر عليها الإنسان. ولهذا قسم بعض العلماء الناس أربعة أقسام. القسم الأول من بدايته حسنة ونهايته حسنة، هذا لا إشكال فيه، ومن كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة، هذا لا إشكال فيه، استمر عمره على الطاعات أو على المعاصي، هذا واضح. الثاني من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، وبالعكس من كانت بدايته سيئة ونهايته حسنة، وهذان هما المذكوران في هذا الحديث. ما السبب؟ كما قلنا فيما يبدو للناس أخذ منها بعض علماء ابن رجب وغيره أن هذا يكون بسبب دسيسة باطنة فيه من خير أو شر، وبسبب شيء باطن فيه من خير أو شر، خلاف ما يظهر للناس ويظهر للناس من حاله. وابن حجر رحمه الله قال هذا يحمل على الأكثر الأغلب، يعني حسن الظن بالله أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، فالله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة، هذا من المحكمات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن كان مخلصا لله عز وجل في عمله وكذا يرجع، لكن يخشى عليه من أمرين، أمر أول أن يكون له دسيسة باطنة سيئة كما ذكرنا، الأمر الثاني أن ينحرف بعد استقامة، يعني يتساهل مثلا في بعض المحرمات، فالشبهة كما سيأتي في حديث آخر تجر إلى الإش إلى الحرام، ثم الصغيرة تجر إلى الكبيرة، والكبيرة تجر إلى نفاق أو بدعة، وقد يجر إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا كان السلف يخشون خشية شديدة من الخواتيم والسوابق، فالخواتيم ميراث السوابق فيخافون، حتى قال دخل أحدهم على سفيان الثوري وهو يبكي بكاء شديدا، فقال له ما يعني ما درى ماذا يقول له، فقال له: هل أنت يا أبا عبد الله أو يا إمام، هل تبكي من أجل الذنوب؟ فأخذ شيئا من الأرض، شيء يسير كذا، قال: الذنوب أهون من هذه، ولكنني أخشى أن يعني يختم لي بسوء، أو أن وبعضهم يقول أخشى أن أسلب الموت، أخشى ما سبق لي عند الله عز وجل، وبعضهم يقول لما قبض الله قبضتين فقال: هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي، قال: فيا ليت شعري في أي قبضة كنت، ويشتد بكاؤه. فكان السلف والمتقدمون هذا من أكبر ما أقلق قلوبهم وأقض مضاجعهم، خشية ما سبق لهم عند الله عز وجل، وهذا من ورعهم وتقواهم، رغم ما عندهم من عبادة ومن اجتهاد في الطاعة يخشون. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، من شاء أن يقيم قلبه أقامه، ومن شاء أن يزيغ قلبه أزاغه. ولهذا كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، كان يقسم بهذا. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يسأل الله الثبات دائما وأبدا، فإنه لا يدري بما يختم له. نعم، وهذا الحديث يدل على الجمع بين أن الأعمال سبب لدخول الجنة أو النار، وبين القدر، وأن كل هذا بمشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأن على الإنسان أن يكون على خوف ورجاء، وأن لا يأمن من مكر الله، وأن يكون دائما خائفا وجلا أن يزاغ قلبه عن الحق، وأن لا يتساهل في صغائر الأمور، فإن الصغائر تجر إلى الكبائر، والكبائر تجر إلى الكفر والعياذ بالله. فكم من إنسان كان على خير ثم انحرف، وكم من إنسان، وأيضا فيه ألا يقطع الرجاء والأمل من إنسان، لا من نفسه ولا من غيره. فلا ييأس أن يصلح نفسه، ولا ييأس من إنسان أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فرب إنسان كان على ضلال فيهديه الله في آخر عمره ويموت على خير، كرم الله واسع. فبالتالي إياك أن تتجرأ أن تحكم على إنسان، وإياك أن تيأس أنت من رحمة الله عز وجل. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، فينبغي الإنسان أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل ومغفرته وواسع رحمته. نعم، فهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، من بيان أطوار خلق الإنسان، وأن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما فيكون إنسانا بذلك، وأن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، وأن وجوب الإيمان بالقدر وسبق قدر الله في كل ما هو كائن. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفيه أيضا من الفوائد جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام في المسائل المهمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره، مع أنه ما استحلفه أحد، لكن الموضوع إذا كان مهما فهذا لا ينافي يعني تعظيم الله عز وجل، بل هو من تعظيمه أن من السنة أن يقسم على المسائل المهمة. وأيضا في أن الأعمال بالخواتيم والجمع بين الخوف والرجاء، لا يقنط، لا يأمن الإنسان من مكر الله، ولا لا يأمن من مكر الله، ولا ييأس من رحمة الله، وأن الأعمال سبب لدخول الجنة والنار، وأن الجنة والنار علمهما عند الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الناس حكم إليه. ثم الوصول إليه، ثم ذكر الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا نعم، هذا الحديث أصل في متابعة الشرع ورد البدع واتباع السنة. وعائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم المؤمنين، وأم عبد الله كنيت بابن أختها عبد الله بن الزبير، هو ابن أسماء، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها قبل هجرته إلى المدينة، ولكن لم يدخل بها إلا بعد أن هاجر إلى المدينة. ثم عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب الناس إليه وفضائلها كثيرة. فقد سأله عمرو بن عاص كما في صحيح البخاري: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وفضائلها جمة ومشهورة، ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي أفقه نساء الأمة وأعلمهم أعلمهن. وفي التفضيل بينها وبين خديجة نزاع معروف، قد رجح كثير من المحققين أن خديجة أفضل، وطبعا بعضهم قال خديجة أفضل من جهة نصرة الإسلام في السبق إليه وكذا في الزمان الأول، وعائشة أفضل من جهة الفقه ونشر العلم وما إلى ذلك. نعم، فهي أفضل من أفضل نساء الأمة لا شك في ذلك. نعم، فضلها كثير، وهي من المكثرين السبعة من رواية الحديث، من أكثر الصحابة رواية لحال النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة، وقد توفيت رضي الله عنها سنة 57. يقال إن أبا هريرة صلى عليها ومات بعدها، فقيل إن عائشة ماتت سنة 57 فصلى عليها أبو هريرة ومات سنة 58، وقيل ماتت سنة 58 فصلى عليها أبو هريرة ومات سنة 59. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، جاء في بعض الألفاظ ذكره ابن رجب وإن كان لم يذكر مصدره، في من أحدث في ديننا، الإحداث معناه تجديد شيء لم يكن، والتجديد هذا إن كان في أمر الدنيا فالأصل فيه الإباحة لا إشكال فيه، ولهذا قال من أحدث في أمرنا هذا، وفي اللفظ الآخر الذي ذكره ابن رجب في ديننا، وهذا هو المعنى يعني حتى لو لم تأتي هذه الرواية. أما في أنواع أمور الدنيا من المراكب والملابس والمشارب والمآكل والمباني والمساكن هذا لا إشكال فيه، الأصل فيه الإباحة إلا إذا تضمن محرما، كان يكون فيه ربا أو أكل أموال الناس بالباطل أو نحو ذلك، فهذا لا يدخل في البدع. لا يقال مثلا بعض الجهال إذا قيل له مثلا هذا العمل بدعة فيقول هذه السيارة لماذا تركبها هي بدعة، لماذا تتكلم بهذا الجوال هذا بدعة، لماذا تقول هذا بدعة وهذا ليس بدعة، هذا جاهل، لأن البدعة تكون في أمور الدين ولا تكون في أمور الدنيا. الدنيا أمرها الأصل فيه الإباحة إلا إذا أشغل مثلا أو نحو ذلك. البدعة الاصطلاحية هي هذه، تكون في أمور الدين وفي أمور إما في أمور العقائد، البدعة العقائد في العقائد مثل التشيع والرفض، ومثل خروج الخوارج، ومثل الإرجاء، ومثل القدر اللي هو نفي القدر، ومثل سائر أنواع البدع الاعتقادية، فهذه ضلالات، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا أنه قال كل بدعة ضلالة. كذلك عندنا البدع في الشعائر، فلا يجوز للإنسان مثلا أن يحدث عيدا مثلا أو نحو ذلك أعياد الموالد وكذا، هذه كلها محدثة، فإن العيد من الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم بهما كما جاء في السنن حديث صححه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد الأنصار لهم يومان يلعبان فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، مع أن هذين اليومين كانا للعب ومع ذلك ألغاهما النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان عيدا، وعيد مأخذ من العود معناها يوم معظم يتكرر كل سنة، فكيف إذا كان للتقرب أو كذا بمولد صالح أو كذا، لا شك أنه من البدع المحدثة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد في حياته وبعد وفاته لم يقم أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن مولد غيره من الصحابة ونحو ذلك أو من الصالحين، هذا كله من البدع. الإسلام لا ليس فيه احتفال بمولد أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أحدثه بعض العبيدين الذين يسميهم الناس زورا بالفاطميين وليسوا بفاطميين، هؤلاء الشيعة أحدثوا هذا الأمر، وفي مضاهاة للنصارى باحتفال بيوم مولد عيسى، وكل هذا باطل ليس فيه شيء يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. طيب، إذن هذا الأمر الثاني في العقائد، في الشعائر، في العبادات، والابتداء في العبادات على نوعين، بدعة أصلية بمعنى أن يحدث الإنسان شيء أصلا ليس بقربة، مثل الذين يتقربون إلى الله بالرقص مثلا، هذا أصلا لا يعرف، لم يشرع الله عز وجل رقص تعبدا له، هذه بدعة محضة، ومثل الرهبانية مثلا أصلا الله عز وجل لم يشرعها تدعوها، هذه أشياء مبتدعة من أصلها، بدع أصلية ليس لها وجه في الشرع. النوع الثاني بدع إضافية بمعنى أن يكون أصل شيء مشروع لكن يحصل فيه تبديل وزيادة أو نقص فيما يتعلق بالزمان، فيما يتعلق بالمكان، فيما يتعلق بالكيفية، فيما يتعلق بغير ذلك، فيحصل فيه ابتداع نسبي، فهذا أيضا من البدع التي ينبغي اجتنابها. إذا من أحدث في أمرنا هذا يعني في الدين، هذا يشمل العبادات وهذا يدخل في البدع، ويدخل في المعاملات أيضا يفسدها، فالنهي يقتضي الفساد سواء كان عن عبادة منهي عنها كالصوم يوم العيد مثلا، أو مثلا كالصلاة وقت النهي، صلاة التطوع مثلا مطلق في وقت النهي أيضا منهي عنها، فالأصل بطلانها. ولهذا كان رجل يصلي بعد الصبح أو بعد العصر، فنهاه سعيد بن المسيب أعلم التابعين، قال له لا تصلي في هذا الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. فقال يا إمام، طبعا هذا منطق العوام يعني كثير منهم، ومنطق كثير من المبتدع المنتسبين إلى العلم الآن، قال له أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني قال إيش مشكلة الصلاة؟ خير، هل يعذبني الله على أنني أصلي؟ قال بل يعذبك على خلافك السنة. هذا هو التعذيب، ليس الصلاة، ليس كل ما يشرع يشرع في كل وقت وكل آن. ومثال مجمع عليه لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان، أرأيت لو أن إنسانا صلى الظهر خمسا هل يصلح؟ أو سجد في كل ركعة ثلاث سجدات؟ لو قال إيش الإشكال، سجود وذكر لله عز وجل وخضوع وزيادة قراءة قرآن، لو زاد سجدة واحدة متعمدا بإجماع أهل العلم صلاته باطل. لماذا؟ مع أنه سجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. لكن ليس معنى هذا أن نبتدع من عندنا نسجد في غير وقت السجود، لا، هذا يبطل العمل ويرد به العمل. ولهذا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس مشروعا، فهو رد. رد مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مردود، أي باطل فاسد. ويستدل بهذا على نهي، على بطلان كل ما نهي عنه من العبادات ومن المعاملات، كمثلا بيوع الربا وبيوع الغرر والميسر، كل هذه باطلة ولو رضي بها الطرفان، أنهما محرمة لحق الله عز وجل. وكل عقود النكاح الباطلة كالنكاح بغير ولي ونكاح المتعة وغير ذلك، وكذلك كل الأقضية الباطلة المخالفة للشريعة فهي مردودة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف الذي زنى بامرأة شخص، يعني أجير زنى بامرأة من استأجره، فاتفقا على أن يعطيه مقابلا ماليا لإسقاط الحد، وهذا باطل طبعا مخالف لأوضاع الشريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكما إليه قال والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة رد عليك، لا يتملكها بسبب هذا البيع الباطل. كذلك على الأصح البيع مثلا وقت عند بعض العلماء البيع وقت صلاة الجمعة مثلا ممن تلزمه الجمعة إلى غير ذلك، هذا منهي عنه فيكون فاسدا عند هؤلاء العلماء. إذن هذا أصل في قاعدة أنه يقتضي الفساد سواء في العبادات أو في المعاملات، والبدع كلها مردودة لا يقبل الله عز وجل منها شيئا. لكن الإنسان إذا كان جاهلا أو كان متأولا وكانت نيته حسنة فقد يؤجر على النية فقط، أما العمل فهو مردود. إذا كان لا يعلم، لم ينبه ولم أو تأول وظن أن هذا مما يحبه الله عز وجل، فقد يكون نيته، لأن النية موافقة للشريعة في الجملة، لكن العمل هو المخالف للشريعة فالعمل يرد، وأما النية فقد يثاب على قصده الحسن في الجملة، لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. بعض الناس يقول ما قصدت إلا خيرا. فابن مسعود لما رأى الذين يسبحون بالحصى أنكر عليهم أيما إنكار، وكان قبلهم أنكره في قلبه عبد الله بن موسى، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، لكن استشار ابن مسعود لأنه أعلم منه، قال استشير. فقال لماذا لم تنكر عليهم؟ قال انتظرت رأيك. فذهبا جميعا وأنكرا عليهم. فقالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلو آنيته، لم تبلى وآنيته لم تكسر، وأنتم تفعلون مثل هذا؟ قال ما أردنا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه، هذه حكمة بالغة. يعني كثير من الناس يريدون الخير لكن لا يصلون إليه. النية الصالحة وحدها لا تكفي، لا بد أن يكون العمل على وفق الشريعة. ولهذا قال العلماء هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة على وفاق الشريعة والسنة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في وزن الأعمال الباطنة في النية أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. فلا بد في كل عمل من هذين الشرطين، أن يكون في الباطن خالصا لوجه الله وفي الظاهر موافقا لشرع الله. أما أن تبتدع من عندك بنية صالحة هذا مردود، وأما أن تعمل عملا في الظاهر صالح وأنت في باطنك تريد به رياء وعرضا من الدنيا لا تريد وجه الله فهذا أيضا مردود. فلا بد أن يكون العمل خالصا صوابا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسنه أصوبه وأخلصه، كما قال بعض العلماء المتقين. قالوا ما أخلصه أصوبه؟ أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون صوابا موافقا للشريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير أحد هذين الشرطين يرد العمل، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله الإخلاص، وأن محمد رسول الله المتابع. ففي كل عمل نسأل ما نيتي العمل، السؤال الثاني هل هذا موافق للسنة أو لا، ما ما هو أي واحد يرسل لك رسالة في الواتس افعل كذا وقل كذا بسم الله وتدخل في العمل قبل أن تعرف هل هو مشروع أو لا. لا، اسأل العلماء الراسخين في السنة هل هذا العمل جاءت به السنة أو لا، فإن لم ترد به السنة فهو مردود، لا تتعب نفسك فيه. الشيطان يجعل الناس يجتهدون في كثير من الأمور الباطلة لأجل أن يصرفهم عن الأمور المشروعة، ولو قام الناس بالسنة لكفتهم. كم في السنة من الأذكار، وكم فيها من الصلوات، وكم فيها من الزكوات والصدقات، وكم فيها من صلة الأرحام، وكم فيها. نقصر في الأعمال الواجبة والمستحبة المشروعة ثم نسلك أعمال أخرى غير مشروعة نضيع فيها أوقات كثيرة فهذا كله من تلبيس الشيطان على الناس، فلا بد أن يهتموا بهذا أي اهتمام. ويفهم من أيضا الرواية الثانية لما ذكرها المصنف التي أخرجها مسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. قال العلماء هذه الرواية أشمل، لماذا؟ لأن الرواية الأولى من أحدث تختص بمن أحدث فقط، والرواية الثانية من عمل هذا العمل المحدث سواء كان هو أول من أحدثه أو تابع غيره ممن أحدثه، يعني سواء كان أول مبتدع أو هو من عمل بالبدعة بعده. فكل عمل مخالف للشرع سواء كان قصد صاحبه حسنا أو لا. ولهذا قال ابن عمر، انظر الصحابة ماذا يقولون، قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، حتى لو كان الناس يستحسنونها مدام أنها بدعة فهي ضلالة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، وكان يخطب يوم الجمعة بهذا، يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فمن الذي يستدرك عليه؟ هذا في العبادات كما قلنا، في العقائد، في الشعائر. أما الأشياء التي هي وسائل ليست مقصودة لذاتها فهذا من باب المصلحة المرسلة، لا يقال إنه من باب البدع الحسنة، وهذا مما اختلط على كثير من المتأخرين حتى من العلماء، فقالوا البدعة منها حسنة وخالفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بزعم أنها مخصوصة، وأن المراد بذلك البدع التي لا توافق الشريعة. هو أصلا ما من مبتدع يبتدع إلا وهو يظن نفسه موافقا للشريعة بعموم بتأوله لعموم ما أو كذا، لا، وإنما الوسائل، مثلا إنشاء المدارس، الكتب، حتى جمع المصحف مثلا، الأمور السلطانية من مثل جعل عمر مثلا سجنا وسك السكة من من سكها من الخلفاء سكة خاصة بالمسلمين، يعني ضرب العملة مثلا، هدم جوار المسجد لتوسعة المساجد مثلا، كل هذه اجتهادات من سنة الخلفاء الراشدين من جهة، وهي أيضا من باب الأمور السلطانية المعقولة المعنى، ليست من باب العباد العقائد، ليست من باب الشعائر، ليست من باب العبادة. أما أن تحدث عبادة وتقول هذه بدعة حسنة هذا ضلال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على من خرج عن السنة في هذه الأمور. أما الأمور التي هي مفتوحة، الشريعة أصلا فتحتها لم تحدد لها كيفية معينة، هل قال الله لك صل الرحم بطريقة معينة؟ لا أطلق، قالك صل الرحم، هذا يتبع العرف في كل زمان بحسبه، بالزيارة، بالمال مثلا، بالاتصال، بالواتس، لأنه أصلا مفتوح لم تحدد فيه، هي ليست عبادة محضة بل هي معقولة المعنى، أن المقصود الإحسان إلى الأقارب، لغير محدد طريقة الإحسان، الإحسان إلى الجار. طيب هل لو اشتريت له وقود مثلا لسيارته هل هذا من إحسان الجار؟ نعم. هل جاء نص في شراء الوقود للجار؟ ما جاء نص في جار، لكن معروف أنه داخل في عمومات الإحسان، لا يقال إن هذا من البدع الحسنة، لا، ليس هذا هو المقصود، هذا من الأشياء التي غير محددة الكيفية المعقولة المعنى. أما الأشياء التعبدية المحضة، العقائدية المحضة، الشعائرية المحضة، هذه ثابتة في كل زمان ومكان، لا يجوز الإنسان أن يزيد فيها شيئا ولا أن ينقص فيها شيئا، بل تتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين. وقد فصلنا هذا قريبا في الشرح رياض الصالحين، مر معنا هذا قريبا وفي الإعادة إفادة. طيب، إذن هذا مما اشتبه عليه. أيضا يدل الحديث بمفهومه، منطوقه أن ما خالف الشرع فهو مردود، ومن مفهومه يعني يفهم منه أن ما وافق الشرع فهو مقبول إن شاء الله، كما قلنا إذا كان العمل على السنة مع الإخلاص ومع القيام بشروطه فإنه يكون مقبولا عند الله عز وجل. إذن هذا الحديث من فوائده تحريم الابتداع في الدين، والابتداع كما قلنا يشمل إحداث الفهم معين لنص مثلا، أو العقائد المحدثة، أو الشعائر المحدثة، أو العبادات المحدثة، وليس منه أمور المصالح المرسلة. كذلك أن النهي يقتضي الفساد، وأن البدعة مردودة، وأن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن إلى غير ذلك من، وأن الصلح أيضا إذا كان مخالفا للشريعة فإنه باطل. نختم بالحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل في الورع وفي ترك الشبهات، وأيضا هو أصل في إصلاح أن إصلاح القلب هو الأصل لإصلاح الجوارح، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الدين كما جاء عن عدد من علماء الحديث. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه ذلك النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير من صغار الصحابة، مات والنبي صلى الله عليه وسلم منه 8 سنوات، ويقول هنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظنه في بعض الروايات قال يعني سمعته أذناي أو كذا. هذا يدل على صحة تحمل الصبي الصغير، وأنه إذا تحمل وهو صغير لكنه مميز يعقل ثم أدى بعد أن بلغ صحة روايته، كذلك إذا سمع وهو كافر ثم أدى بعد إسلامه. والنعمان بن بشير قيل هو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، وهو الخزرجي، طبعا الأنصاري الخزرجي، وكما أن عبد الله بن الزبير هو أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة. والنعمان بن بشير رضي الله عنه أبوه أيضا صحابي معروف، وعنده قصة معروفة أنه أهدى له ما لم يهدي لأخوته فلم يجز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمه هي عمرة بنت رواحة، فخاله هو عبد الله بن رواحة، وقد توفي سنة 64 في معركة معينة حصلت في بعض الفتن قتل فيها بحمص أو في الشام رضي الله عنه. يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي بعض الألفاظ مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ففي هذا الحديث قسم تقسيم الأشياء إلى 3 أقسام. الأول الحلال البين الذي لا شبهة فيه، مثل الأطعمة المجمع على تحليلها والمكاسب المجمع على تحليلها، الأشياء التي لا شك ولا ريب في حلها. القسم الثاني الحرام البين، كما أجمع على تحريمه من المآكل والمشارب والمكاسب كالخمر مثلا والخنزير والربا ونحو ذلك، هذا كله حرام بين ظاهر واضح لا يرتاب فيه. القسم الثالث والذي يشتبه على كثير من الناس أو أكثرهم، فيكون فيه تجاذب للأدلة واختلاف للعلماء قوي، فما بين محلل له ومحرم، فهذه تشتبه على كثير من الناس لا يعلمون وجه الصواب فيها. ثم بيّن ما ينبغي أن يفعل، لكن قبل ذلك قوله كثير من الناس يشعر بأن بعضهم وهم الراسخون في العلم لا يشتبه عليهم ذلك، فإن الله عز وجل بيّن بإرسال إنزاله الكتاب وبعثه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحلال والحرام، لكن هذا التبيين على درجات، فمنه ما هو اشتهر بيانه واتضح حتى أجمع عليه ولم يحصل فيه خلاف، وهذا يعرفه الخاص والعام. يعني الآن من تجد كل من يعيش في بلد يظهر فيه الإسلام يعرف تحريم الزنا، يعرف تحريم الخمر، يعرف تحريم الربا، ما في أحد يخفى عليه هذا حتى العوام. وكذلك أشياء حلال بينة لا يشك فيها أحد، لا يشك أحد مثلا في الخبز، في الجبن، في الأشياء هذه معروفة أنها جائزة في العمل مثلا، في البيع والشراء، في كذا، في أصله، كل هذه أشياء واضحة. لكن هناك بعض الأشياء بيانها لم يكن بنفس الدرجة لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، فمنها ما يعرفه أهل العلم دون غيره، يعني هي معروفة لكن لا يعرفها إلا من له اطلاع على العلم وطلب العلم، مثل ربا الفضل مثلا لا يعرفه كل الناس، ليس مثل ربا الجاهلية مثلا، هذا يعرفه معظم الناس أو عام كل الناس تقريبا، أما ربا الفضل فيعرفه مثلا بعض من طلب العلم وكذا، ويخفى على كثير من الناس. ثم هناك أشياء تشتبه حتى على كثير من أهل العلم، إما لتجاذب الأدلة أو لخفائها أو لتعارضها أو للاختلاف في صحتها، أسباب معينة فيختلف فيها العلماء ما بين محلل ومحرم، فهذه لا يعلمها، أما الراسخون فلا تشتبه عليهم، وأما كثير حتى من أهل العلم فقد تشتبه عليهم. فما الحل؟ ما الحل؟ أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحل في هذا الحديث، مثلا تقول هناك أشياء بينة أنها حلال وأشياء بينها وأشياء اختلف فيها العلماء، تسمع ناس يقولون حلال وناس يقولون حرام، ماذا أفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يفتي، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول لك خير لك أن تتقي الشبهات، ولهذا سيأتي معنا في الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب. هذه الشبهات سميت شبهات لأنها تشبه هذا من وجه وتشبه هذا من وجه، تشتبه على الإنسان تلتبس عليه، فمن اتقاها وابتعد عنها فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه فيما بينه وبين الله، فدينك يسلم إذا اتقيت الشبهات، تؤجر على ذلك وابتعدت عما فيه شبهة وارتقيت درجات عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تترك الحرام وما أشبه الحرام وما التبس عليك. تقول يا ربي ما دام أن هذا ملتبس أنا لا أريده، هذا فعل أهل التقوى وأهل الورع. واستبرأ لعرضه فيما بينه وبين الناس، والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان، موضع المدح والذم أو موضع المدح والقدح من الإنسان يسمى بالعرض. فالإنسان يقي عرضه يعني حتى لا يتكلم فيه الناس، وهذا فيه إشارة إلى أن الاستبراء في العرض مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الناس رأوا معه زوجته صفية ثم أسرعا، ظن أنهما ربما لم يعرفها، فقال على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا وفي لفظ شرا. فإذا إنسان يستبرئ لعرضه، أنت أحيانا قد تفعل فعلا في ظاهره قد يظن الناس أنه في إشكال، مثلا يرونك لا تصلي في المسجد، أنت يكون عندك مرض مثلا منعك من الصلاة في المسجد، فيسيئون الظن، يقولون مثلا فلان هذا يظهر أنه متدين وكذا هو لا يصلي في المسجد مثلا، فلا بأس يعني، بل المشروع أن تخبرهم، تقول بالمناسبة أنا مريض لمدة وأنا مريض وكذا، ولهذا لا أستطيع الذهاب إلى المسجد. وليس هذا من الرياء، ليس هذا من الرياء، بل هذا من الاستبراء للعرض، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه. فهو من باب وقاية المسلمين أن يقعوا في سوء الظن، فبالتالي هذا يفعل. ولا تقل أنا مدام أني على حق لا أبالي بماذا يقول الناس، بعض الناس يقول هذا، هذا ليس، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده أحاديث كثيرة جدا يبين عذره للناس، إذا حصل شيء جابر سلم عليه فلم يرد عليه، ثم سلم عليه فلم يرد عليه، ثم سلم عليه فلم يرد عليه، ثم قال جابر وقع في نفسه شيء، قال يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب علي، لماذا لا يرد علي السلام؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، قال أما إني لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كنت أصلي. حتى كشف شيئا من أعمالي، هو طبعا كان في السفر فكان راكبا على دابته، ولهذا لم يعرف جابر أنه يصلي، فهذا مع أنه لزم منه بيان شيء من الأعمال الصالحة، قال له أخبره أنه يصلي من أجل أن لا يقع في نفس الشيء، وفعلا كان قد وقع في نفس الشيء. فإذا إذا حصل مثل هذا فعليك أن تبين. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه فاتته الجمعة قدر يعني لعذر أو لآخر فاتته الجمعة فتخفى من الناس حتى لا يروا، هذا من الفقه في الدين وليس من الرياء كما يظن بعض الناس، أو يقول أنا لا أبالي بالناس. لا تبالي في الناس إذا طلبوا منك منكرا، نعم لا تبالي بهم، أما إذا كان لك عذر فبينه لمن تستطيع بيانه حتى لا يقع الناس فيك، وأنت هكذا تعينهم أن لا يقعوا في سوء الظن ولا في الغيبة ولا في النميمة ولا نحو ذلك. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، هذا فسر بمعنيين، المعنى الأول أنه قد يقع في الحرام وهو لا يشعر، إذا وقع في الشبهات فقد يقع في الحرام، يكون في نفس الأمر حراما لكن هو لم يتبين له. فإذا وقعت في الشيء وأنت لا تدري أحلال أم حرام سوف تقع أحيانا في أشياء هي حرام، فإذا أردت فعلا أن لا تقع في حرام فينبغي لك أن تبتعد عن كل شبهة، وإلا عن الشبهات القوية يعني، ليس الوسوسة، لابد أن نفرق بين الورع والوسوسة. الوسوسة أن يوسوس باحتمالات بعيدة جدا، مثلا يأتي يشتري اللحم من السوق فيقول ما أدراني الآن هل الجزار مثلا ذكر اسم الله عليه أو لا، أنت غير مكلف بهذا. أنت الآن إذا جئت المسجد هل تقول للإمام كيف توضأت؟ لا، هذا ليس إليك، هذا هي وسوسة وتنطع. أما إذا كان هناك احتمال قوي مثل مثلا شخص أنت تعلم مثلا أن هؤلاء أغلب معاملاتهم ربوية، فقالوا لك تعال ضع مالك عندنا حتى نتاجر لك به، هل تقول أنا ما أدري ما لي دخل أنا أضع لهم مال ولا أسألهم في ماذا يستعملون؟ لا، أنت تعلم أن هؤلاء غالب معاملاتهم ربوية مخالفة للشريعة، لا يمكن أن تقول أنا سوف إيش أضع. كذلك بعض الحيل التي يتحايل بها على الربا مثلا، معروف أن هذه حيلة للربا، فبالتالي إذا كانت حيلة ظاهرة فلا يحل الإنسان أن يتغافل عن ذلك ويقول لا أنا مدام أن بعض أن فلان مثلا أجازه وإن خالفه معظم العلماء ويكون مثلا قولا شاذا، لا، هذا يدل على قلة الدين. فالإنسان يجتنب الشبهات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. المعنى الآخر أنه لا يزال يقدم على الشبهات حتى يضعف الدين عنده ويقدم على الحرام الواضح، فهذا وسيلة لهذا ولا شك، يعني تتساهل فتقع في المكروهات ثم في الفضول ثم في المشتبهات ثم في المحرمات الصغائر في الكبائر، كل سيئة تجر إلى السيئة التي بعدها. كالراعي، ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثال حسي تقريبا للأفهام، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. الحما هو ما يحميه الملك ويمنع الناس من الرعي فيه، يقول هذه المساحة مثلا لا أحد يرعى فيها. مثلا الخلفاء الراشدون طبعا في العدل لا يجوز أن يحمى شيء لا حمى إلا لله ورسوله كما في الحديث، لمصلحة المسلمين. من حام حول هذا الحمى يوشك أن لا تنضبط البهائم فتدخل في الرعي، فهو ملوم أو ليس بملوم؟ لو قال والله أنا فلتت مني، ماذا سيقول له الناس؟ يقول لماذا اقتربت منه، صح؟ لماذا اقتربت؟ هذا هو نفس الشيء في الدين، أنت وقعت في الحرام لأنك قاربت الحرام، فلا بد إذا كنت ورعا وتقيا لله عز وجل أن تجعل بينك وبين الحرام برزخا يمنعك من الوقوع في الحرام، وهو الشبهات. فإذا وقعت في الشبهات وقعت في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني أن ترتع بهائمه فيه وترعى فيه هذا ويعاقبه الملك. هذا مثال بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. كل ملك كما أن له حمى يحميه سواء بحق أو باطل، فالله عز وجل له حمى حماه وهي المحارم، الأشياء التي حرمها الله، قال لك لا تفعل هذه الأشياء. ولهذا انظر إلى الشريعة، ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، هناك وسائل تؤدي إلى الزنا، أنت تبتعد عن الاختلاط، الخلوة، النظر المحرم، قال لك أنت تبتعد عن الزنا وعن وسائله. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة، الاختلاط، غير ذلك. كذلك الربا عنده وسائل تؤدي إليه فنهي عنها مثلا. كذلك كل، ومن هذا الحديث أيضا، هذا من الحديث من أدلة سد الذرائع، يعني الأشياء التي قد تكون في الظاهر مباحة لكنها تؤدي إلى حرام فتحرم لكثرة، إذا كانت كثيرة الأداء إلى الحرام، فضلا عما عن الحيلة التي هي أصلا مقصود بها هي شيء في الظاهر حلال لكن يقصد بها صاحبها التوصل إلى أمر محرم، التوصل إلى أمر محرم، فهذا لا شك أنه ممنوع، وقد يكون أشد من إتيان الحرام على وجهه، لأنه كأنه يخادع الله سبحانه وتعالى، فيشبه المنافقين الذين قال فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الله لا يخادع ولا يخدع. فبالتالي من يقول أنا أريد أن أفعل هذا لكن مثلا مثل نكاح التحليل ومثل كذا، وإن كان مختلف فيه العلماء لكن حق قول مالك وأحمد ونحوهما الذين يمنعون مثل هذا، وهذا الذي جاء عن الصحابة وهذا الذي جاءت به النصوص. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم، الضرب بالرجل في الأصل جائز لكن لما أدى إلى فتنة منع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، منع سب آلهتهم لأنه يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى من قبلهم، وهكذا. فما أدى إلى الحرام وكان في الأصل مباحا فإنه يحرم لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وهكذا. على تفاصيل طبعا في الأصول وفي القواعد الفقهية لا يمكننا أن نذكرها هنا، وهذا يؤخذ منه أن الراعي الحقيقي، هذا وإن كان ضرب مثل، أن الراعي الحقيقي إذا سرح غنمه أو إبله مثلا قرب ملك شخص ولم يهتم حتى أكلت منه فإنه يضمن، هذا مما أخذ من هذا الحديث. ألا وإن في الجسد مضغة، ختم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الأمر، اجتناب الشبهات أمر قلبي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اهتمام بالقلب هو أصل الصلاح والفساد، فقال ألا وإن في الجسد مضغة، قد سبق معنا أن المضغة هي قطعة اللحم قدر ما يمضغه الماضر، وهي القلب طبعا مقصود بها كما بين في الحديث، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، فالقلب هو ملك الأعضاء، إذا صلح صلح جنوده وإذا فسد فسد جنوده، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا اهتم بصلاح قلبك، سيأتي معنا ألا وإن التقوى ها هنا، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح تبعا له، وإذا فسد فسد، وبالتالي على الإنسان أن يجعل جل اهتمامه بإصلاح قلبه، أن لا يكون فيه كبر ولا عجب ولا رياء ولا تعلق بغير الله سبحانه وتعالى ولا حسد ولا نحو ذلك، هذا هو الأصل. فإذا أصلحه الإنسان صلح إيش؟ سائر جوارحه، فإن الجوارح إنما قال الله عز وجل لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذه التقوى التي في القلوب هي المرادة. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة من بيان تقسيم الأشياء إلى حلال وحرام ومشتبه، حلال وحرام بينين ومشتبه بينهما، وأن المشتبه لا يعلمه إلا قليل من الناس وأكثرهم لا يعلمونه، وأنه ينبغي ترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله، فيتوقف الإنسان عن شيء حتى يسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم. وفيه تقريب المعاني بضرب الأمثلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا من حسن التعليم. وفيه أن من تساهل في الوقوع بالمحرمات سهل عليه الوقوع في المشتبهات، سهل عليه الوقوع في المحرمات، وبيان عظم شأن القلب وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، وأنه لا يقبل من إنسان أن يقول أنا باطني طيب وظاهري فاسد، لأنه لو صلح باطنك لفسد لصلح إيش ظاهرك. ولهذا نحن نشهد على الإنسان بالظواهر، فمن وجدناه يعلم يفعل الشر، فالأصل أننا نقول هذا يدل على فساد باطنه، وإن كان هذا أمرا ظنيا قد يكون فيه دسيسة يعني باطن شيء من الخير أو كذا، لهذا لا نحكم عليه بنار ولا نحكم عليه. لكن كما قال عمر إن الوحي قد انقطع ونحكم على الناس بالظواهر، فمن أظهر خيرا قربناه، وإن أظهر شرا يعني عاملناه بذلك، وإن زعم أن باطنه بخلاف ذلك. هذا إذا كان عمر الملهم فكيف بغيره. وفيه أن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب. كذلك الصلاح طبعا الظاهر يدل على صلاح الباطن لكن ظنا، ولهذا أمرنا أن نقول نحسبه ولا نزكي على الله، لأننا لا نعلم البواطن. بعض الناس قد يكون يظهر خيرا وباطنه بخلاف ذلك كبعض المنافقين. ثم ذكر الحديث السابع وهذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.